يقول متى يبدأ وقت الزوال المذكور في نصوص المناسك؟ زوال ميل الشمس أكبد السماء، إذا مالت زالت، يعني إذا أتى الظل جهة المشرق حين ذاك زالت الشمس، وإذا زالت الشمس أذن لصلاة الظهر. قال وما معنى يسفر جدا، يعني حتى يذهب الظلام وقبل طلوع الشمس. يقول هذه التسمية واجبة أم شرط في صحة الذكاء؟ واجبة في حلها، يعني شرط لصحة ذلك الذكاء، وإذا تركها متعمدا فإنها تكون ميتة. وعلى قول إمام مالك إن لو تركه ناسيا وهو ناس فإنه يجوز. يأتي باب الذكاء إن شاء الله. يقول لماذا اشترط المؤلف في الوكالة أن يكون الذي وكله مسلم أن ذبح الكتاب تجوز؟ ذبح الكتاب تجوز، أولا ذهب بعض أهل العلم أنه يجوز توكيل الذمي بشرط أن يذكر اسم الله عز وجل عليها، يعني لو يهودي أو نصراني وكل في الذبيحة وقال بسم الله وذبحها، فعند الحنابلة وغيرهم يجوز. وذهب غيرهم إلى عدم جواز توكيل الذمي، وهو رواية الإمام أحمد، لأن هذه عبادة ولا يجوز توكيل في هذه العبادة إلا المسلم. فإذا قيل مثل ما قال السائل الله باح ذبح الكتاب، نقول أباحها في الأمور المباحة، الأكل، اليوم حل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، في الذبح للأكل. أما الذبح للتعبد في الأضحية أو الهدي نقول له هذه عبادة يشترط فيها أن يكون مسلما. يقول امرأة بها إعاقة بسيطة فيها عرج، هل الأفضل الحق يرمي الجمار أو توكل من يرمي عنها؟ إذا كان يشق عليها الرمي توكل. يقول إذا حرمت من نية التمتع يوم السابق فحلت من عمره فأحرم الحج من تنعيمه ومن حرم، تحرم من مكانك الذي أنت فيه. يقول من كان يذبح بيد اليسرى هل يجوز ذلك؟ ما في بأس، ذبح باليد اليمين باليد الشمال ما في بأس. يقول بعض الناس يقول عند ذبح بسم الله هذا عن فلان ثم يسميه، لا هذا جائز، ما يشترط أن يقول هذا عن مثل أضحية ما يقول بسم الله أكبر اللهم هذا عن فلان، ما يشترط، يكفي فيها النية بالقلب أن هذا عن فلان. الماء طاهر وللبلهي كمل البلهي الماء طاهر بلوغ المرأة. أقول حاج خرج محرم من المدينة بنية التمتع وتحلل من عمره وعاد المدينة ثم عاود السفر يوم 7 ذي الحجة لأداء الحج، وكان ذلك في أشهر الحج، هل يعتبر تمتع؟ لا، لأنه سافر، إذا سافر انقطع التمتع. أقول إذا خلاص حديث أبي سعيد بالإجماع، فالإجماع أصل ينبني على الكتاب والسنة، فكيف يكون إجماع؟ نقول أن هذه زيادة ضعيفة، لأن إذا تغيرت أحد أوصافها الثلاثة يكون نجس أصلا، نزل من السماء ماء طهورا، خلاف الطهور النجس، تعرف النجاسة بأحد الأوصاف الثلاثة طعم لون ريح، يعني بالنجاسة. فلو وقع على الماء مثلا حبر أو ماء ورد أو مرق ما نسميه ماء مطلقا، نسميه حبر، والحبر لو وقع على الثوب نقول طاهر. الشاهي كذلك لو وقع على الثوب نقول شاهي يكون طاهر. فنحكم على الماء بالنجاسة إذا تغير بالنجاسة بأحد الأوصاف الثلاثة، وإذا تغير بغير النجاسة بأحد الأوصاف الثلاثة لون طعم ريحة، مثل لو وضع شاهي على الثوب وشممنا رائحة شاهي، اللون لون شاهي، الطعم لو استذوقناه طعم شاهي، نقول تغيرت الأوصاف الثلاثة لكن ليست بنجاسة فهو ليس بنجس، طاهر لكن لا يرفع الحدث ولا يتوضأ به وهكذا. يقول هل يشترط في طعام الكتاب أن يكون الذبح على الطريق الإسلامي لأنه يقتلون صعقا أو خنقا؟ نعم لا بد. الله يقول حرمت الميتة ودم الحزم والغيب والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، سواء ذبحها سواء من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. نعم يا نقول فرق بين الماء الطاهر، الفرق بين الماء الطهور وبين الماء الطاهر، كل طهور فهو طاهر، فالماء الطاهر لا يرفع النجاسة نسميه ماء تجوزا، والأصل نقيده، نقول حبر، ماء مرق، ماء ورد، ماء الشاهي، وهكذا. فالأصل فيه التقييد، ماء شاهي، ماء قهوة، ماء مرق، وهكذا. فلو وقع على الثوب نقول طاهر، هو طاهر. لو مثلا سجادة سقطت عليك وابعدتها سجادة نقول نجسة، نقول طاهرة. كذلك الشاهي لو سكب عليك نقول طاهر، وهكذا. يقول إذا كان المخيم داخل حدود مزدلفة ليكون مبيت تركا لواجب المبيت بمنى؟ لا، إذا كانت منى ممتلئة فيكون حين ذاك تابع تابع.